محمد رسول الله صلى عليك الله يا نبينا صاحب الشفاعة غايت النجاة قضاة قضاة بالرضا عليك في دار الكفار ودار القضاء صلى عليك الله يا نبينا صاحب الشفاعة غايت النجاة قضاة قضاة بالرضا عليك في دار الدنيا ودار القضاء الله الله يا مولاي صل على محمد وعلى سادات النبي وصحبه Oh.